في الأشهر الحرم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك ثاقلتم إلى الأرض، عبارة عن تخلفهم، واصل ثاقلتم تثاقلتم إلا تنفروا يعذبكم شطو وجزاء، وهذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة. إلا تنصره فقد نصره الله، شرط وجواب، والضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف ارتباط هذا الشرط مع جوابه، فالجواب أن المعنى إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله الذي نصره حين كان ثاني اثنين، فدل بقوله فقد نصره الله على نصره في المستقبل إذ أخرجه الذين كفروا، يعني خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة، وأسند إخراجه إلى الكفار لأنهم فعلوا معه من الأذى ما اقتضى خروجه ثاني اثنين، هو وأبو بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر إن الله معنا، يعني بالنصر واللطف. فأنزل هذه الآية، يعني اتفق العلماء على نفي أبي بكر، والشيعة شرقوا بها لأنهم يعني ثناء على أبو بكر ثناء عاطل، يعني فأنزل الله سكينته عليه وقيده بجنود، هذا ثناء. فقال واحد منهم ما استغرب صراحة، يعني أي جنون هذا؟ يعني قال أنا اكتشفت أن أبو بكر الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم هو بكر آخر غير أبو بكر الصديق. يعني طبعا يعني هذا ينم على جهل عظيم، لأن التاريخ لا اكتشاف فيه، التاريخ علم منقول، ما في شيء اسمه يعني مش تحليل، هو عشان مقدمات وكذا وتستنتج، لا هو تنقل، ما في اكتشفت فلان هو فلان، أثبت لنا من قال ذلك، لا يوجد كتاب إلا وقال أنه أبو بكر رضي الله عنه الصديق. يعني فأقصد أن بعض الناس سبحان الله يحمله التعصب وكذا على حتى الوقوع في شيء مضحك، يعني مضحك يضحك حتى الثكلة، يعني كيف اكتشفت له؟ بعد أعوذ بالله أعوذ بالله. نعم حسنا. فأنزل الله سكينته عليه، الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل لأبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل معه السكينة، ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنود لم تروها، يعني الملائكة يوم بدر وغيره، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يريد بإذلالها ودحضها، وكلمة الله هي العليا، قيل هي لا إله إلا الله، وقيل الدين كله. لماذا رفع كلمة الله؟ يعني لاحظوا الآية، وجعل كلمة الذين كفروا بالنصب، كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. طبعا قطعا الآن هي ليست معطوفة على الكلمة الأولى، صح؟ يعني هذا السنة لأنها أيوة مرفوعة، أيوة أحسنتم، لأنها دائما أصلا مرفوعة، يعني ليس لما يجعلها الله في تلك اللحظة، لا، فهي دائما مرفوعة، كلمة الله دائما مرفوعة. السنف المبنى السنفية، وكلمة تصير مبتدأ، كلمة الله طبعا ما في إشكال، لكن أقصد يعني لما رفعها فهمنا أن الله تعالى قد جعل كلمته العليا دائما في كل وقت، وليس في تلك اللحظة في لحظة الهجرة. مع أنه في اللغة حقها أن تنصب، معنى أحسن ظاهرها أنها كانت ستنصب. يعني انفروا خفافا وثقالا، أمر بالنفي للغزو، والخفة استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة، والثقل من يمكنه بصعوبة. وقال بعض العلماء الخفيف الغني والثقيل الفقير، وقيل الخفيف الشاب والثقيل الشيخ، وقيل الخفيف النشيط والثقيل الكسلان، وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة. صحيح، هذا صحيح، أن كلها أمثلة، كل المعاني صحيح يدخل في ذلك. وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، الآية لو كان عرضا قريبا، الآية نزلت هي وكثير ممن بعدها مما بعدها في هذه السورة في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة، وكانت في شدة الحر وطيب الثمار والظلال، فثقلت عليهم، فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا أو إلى مسافة قريبة لفعلوه، بعودت عليهم الشقاء الطريق والمسافة، وسيحلفون بالله، إخبار بغيب. عندنا بعودت هذه الآية، وفي سورة هود كما بعيدت ثمود بكسر العين، هنا بعودت هناك بعيدت، شو الفرق؟ بعودت من البعد، بعودت من البعد، بعيدت من الطرق أحسن الهلاك، كما بعيدت ثمود يعني كما هلكت ثمود.

طبيعة النفس مرات إذا شيء جديد تجد النفس مترددة وخايفة فيحتاج إلى ضغط عليها عشان يعني يسلم. فليس أصلا بين الحديثين بين الآية والحديث يعني معارضة. هذا يتحدث عن الكره وهذا يتحدث عن الإكراه هو الكره. نعم. حديث ثقة ضعيف جدا عندي. حق قيس. أسلم وإن كنت كاريا. اللي هو إيش؟ لأنها نزلت. ها. ولا تفتن. صحيح. اللي هو الجد بن قيس صحيح. لكن هو أصل القصة موجودة يعني إن لدلالة الآية عليها. ومنهم من يقول قطعا منهم من قال يعني. لكن هل الجد بن قيس هو اللي قالها أو غيره؟ هنا الضعف. أيوة. ويحتمل أن يكون أنهم كفروا فاعل وما منعهم أو في موضع المفعول من أجله هو الفاعل الله. فاعل وما منعهم أو في موضع المفعول من أجله هو الفاعل الله. إنما يريد الله ليعذبهم بها قيل عذابهم في الدنيا بالمصائب وقيل ما ألزموا من أداء الزكاة وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إخبار بأنهم يموتون على الكفر ويحلفون بالله إنهم لم ينكم أي من المؤمنين يفرقون يخافون لو يجدون ملجأ أي ما يلجأون إليه من المواضع أو مغارات هي الغيران في الجبال أو مدخلا وزنه مفتعل من الدخول ومعناه نفق أو صرب في الأرض يجمحون أي يسرعون. مدخل وفي عندنا أيضا في القرآن مدخل أيوة. وفي مدخل أيضا بس ليست في قراءة حفص في قراءة نافع وغيره. الفرق بينها طبعا مدخل وذكرها المؤلف هنا هو النفق أو السرب أو السرب يعني مثل شيء داخل الأرض يعني إحنا نسميه سرداب بس لما تكون حفر كذا في الأرض. المغارات في الجبال أيوة بالضبط. فيعني سواء في السماء أو في الأرض كله يهربون منه. المدخل والمدخل هو المصدر الميمي فإن كان الفعل ثلاثي كان بالفتح وإن كان رباعي كان بالضم. تقول دخل مدخلا وأدخله مدخلا. لذلك شوف الآيات ربي أدخلني مدخلا أدخلني مدخلا صدق أيوة. في بعض الآيات جت مدخل لكن العلماء يعني أولوها بأن يعني دعاء من الله تعالى قالوا يعني أدخلنا مدخلا. إيش الآيات ذكرنا في الآيات مدخلا كريما في سورة النساء في شوالها ويدخلهم مدخلا كريما في قراءتنا في مدخلا. ليش بالفتح يصبح المعنى ويدخلهم الله تعالى الجنة فدخلوا مدخلا فدخلوا يعني كأنه مصدر لفعل ثلاثي محذوف يدل عليه الفتح فيه. على كل حال هي في القرآن جاءت ثلاثة مدخل وكل واحدة لها معنى. المدخل والمدخل معنى واحد لكن هذا من الثلاثة من الرباعي وهي المصدر الميمي من الدخل يدخل مدخلا يعني اسم مكان يعني هذا مقصود منه. والمدخل هو السرب والنفق نعم السرب والنفق. يجمحون أي يسرعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك على قسمتها. والآيات بالمنافقين كالتي قبلها وبعدها وقيل هي في ذي الخويصرة الذي قال عدل يا محمد فإنك لم تعدل ولو أنهم رضوا الآية ترغب لهم فيما هو خير لهم وجواب له محذوف تقديره لكان ذلك خيرا لهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية إنما هنا تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم. وهذا مذهب يعني الجمهور العلماء انه لا يجوز يعطي غير الثمانية. لكن هو الاشكال يعني من اتى التعميم في سهم في سبيل الله هنا يعني اختلاف في فهم سبيل الله هو الذي يعني ادى الى الاختلاف. ايوه وهذه يفرقون ويفرقون اشتابها الكلمتين يفرقون يخافون يفرقون تفريق. انا عندي بحث اسمه المؤتلف والمختلف في القرآن الكريم والذي يعني قدح الفكرة ابن جزي رحمه الله لأن في مقدمته اللغوية كان دائما ينبه على هذا فحصلت ما عنده وبحثت عن غيره يعني فاللي ذكر محمد شو محمد البحري الآن زيادة أنا ما وضعتها راح أضيعها محمد يفرق ويفرق. نعم تقريبا اللي وصلت لهم 60 كلمة يعني 37 ذكرها من جزء وتقريبا حوالي 25 ذكرتها. نعم أحسن. ومذهب مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام فلا ونجعلها في بعضهم دون بعض. ومذهب الشافعي يعني أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسواء. واختلف العلماء هل الفقير أشد حاجة من المساكين أو بالعكس. فقيل أشد حاجة من المسكين أو بالعكس. فقيل هما سواء. وقيل الفقير الذي يسأل ويعلم حاله والمسكين ليس كذلك. طبعا ما رأيكم في هما سواء؟ هل فعلا هما سواء؟ لا قطعا. لماذا؟ تفريق. أيوة أحسنت. إن الله عطف والعطف يقتضي المغاير. لو كان سواء ما ذكر الله. فقطع الفقير. طبعا الخلاف على قولين عشان تعرفوا العلماء اختلفوا في الفقير والمسكين. بعضهم قال الفقير أقل شد حاجة والمسكين أقل حاجة. يعني بعضهم يقول المسكين ما يجد شيئا من كفايته لكن لا يجد كفايته الكاملة. الفقير لا يجد كفاية لا يجد شيئا. يعني لنفرض مثلا فلان من الناس تكفيه 200 دينار شهريا. إذا كان بس عنده دخل 100 يسمى مسكين. إذا ليس عنده دخل أصلا فقير. هذا الفرق التفريق الأول. التفريق الثاني قالوا لا المسكين ما تخفى حاجته والفقير ما تظهر حاجته. لأن جاء في في في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي لا يتفطن له. وهذا حقيقة تفريق يعني من المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو يعني الأولى والأرجح. نعم ويدل على أنهم يعني المسكين يطلق على من كان يعني عنده دون الحاجة. قال الله تعالى في سورة الكهف عن أصحاب السفينة كانت لمساكين فسماهم مساكين وهم يعملون عندهم عمل لكن غير كافي لهم. تفضل. طيب خلاص كلمات هاي تعرف نعرف ما في. والعاملين عليها أي الذين يقبض فرقونها والمؤلفة قلوبهم كفار يعطون ترغيبا في الإسلام. وقيل مسلمون يعطون ليتمكن إيمانهم. اختلف هل بقي أحو حكمهم أو سقط للاستغناء عنهم. طبعا في زمن عمر أسقطه رضي الله عنه أو ما نقول أسقطه نقول أوقفه. يقول عمر رضي الله عنه قال إنما كان سهم المؤلفة والدين ضعيف أما الآن فمن أسلم وإلا قتلنا رضي الله عنه ما عنده لعبة. طبعا صحيح باقية لكن إيقاف عمر يقول العلماء من باب السياسة الشرعية وليس من باب إلغاء الحكم الشرعي. لأن ولي الأمر يجوز له إيقاف مثلا بعض المباحات أو تقييدها. تعرفون في مباحث كبيرة جدا في الفقه اسمها تقييد السلطة الشرعية للمباحات. هذا كثير يعني مثلا ما يفعلون الآن مثلا يقيد البيع مثلا إلى الساعة 10 عشان يوقف المحلات ولا يسمح مثلا في بعض الدول في فتح المحل في الصلاة. هذا تقييد فيجوز لولي الأمر ضبط هذه للتنظيم يعني. فقيل أن عمر رضي عنه فعل ذلك لأجل هذا يعني قضية تقييد وليس إلغاء الحكم. فالمؤلف أشار قال واختلف البقية حكمه أو سقط أشار لهذا الخلاف وإن كان بعد ذلك يعني الأئمة الأربعة كلهم على بقايا. والصحيح أنها تشمل أيضا النوعين اللي هو الكافر الذي يرجى إسلامه والمسلم حديث الإسلام الذي يرجى تثبيته. وإن كان وهذه فائدة إذا كانت تعطى الزكاة المفروضة للكافر الذي يرجى إسلامه فالصدقات ما رأيكم؟ ما أولى؟ أيوة بعض الناس يتحرج من إعطاء الكافر صدقة. نقول هذه الزكاة المفروضة تعطى في الكافر فالصدقة من باب أولى لعله يتألف بها قلبه يعني. نعم أحسن عليكم. وفي الرقاب يعني العبيد يشترون ويتقون والغارمين يعني من عليه دين ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف. وفي سبيل الله يعني الجهاد فيعطى منها المجاهدون ويشترى منها آلات الحرب اختلف هل تصرف بناء في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل، وابن السبيل هو الغريب المحتاج في سبيل الله. أخواني بس للفائدة، ابن السبيل في سبيل الله في ثلاثة أقوال. وابن السبيل في عندنا وفي إيش؟ ها وابن السبيل صح. وابني مفروض تكون ابني صحيح للفقراء ابتلها معطوفة على الأولى جل فقراء لي للفقراء للفقراء فاهم ساكن عليها بعدين وفي الرقاب يصير في يعني مش اللي معطوف على فيه مجرور نعم افترضنا مجرور صح بس حتى هو كاتب بالجر هل يكون خطأ يعني طيب في سبيل الله عندنا فيها ثلاثة أقوال قول يحصرها فقط على الجهاد مثل ما ذكر المؤلف في سبيل الله الجهاد والقول الثاني يوسعها تماما فيقول في سبيل الله في كل سبيل لله سبيل خير وبعضهم يتوسط بين هذا وهذا فيقول مثلا في سبيل الله الجهاد وما هو أولى منه مثلا يعني مثلا يقول العلم الشرعي أولى من الجهاد بعضهم قال الحج لأن جاء في بعض الأحاديث أن الحج في سبيل الله فالعلماء فيها ثلاثة أقوال في كلمة في سبيل الله القول بفتحها تماما هو أضعفها والسبب أن الآية ابتدأت بالحصر إيش أول آية للفقراء إنما فهذا حصر فإذا قيل في سبيل الله كل خير بطل معنى الحصر واضح إذن هذا قول ضعيف جدا فطبعا القول في سبيل الله أن في الجهاد باتفاق الكل متفق أن الجهاد داخل في هذه الآية بقي التوسيع بعد ذلك هل يدخل فيه ولا لا يدخل طبعا الأم الأربعة لأنه محصور لا محصور لكن يعني ليست التعميم بس الحاصل عندهم بعضهم يقول في الجهاد بعضهم يقول الجهاد وأمور أخرى يعني إما يدخل بعضهم الحج بعضهم يدخل طلب العلم يعني كان الشيخ عثيمين الله رحمه يدخل طلب العلم فيها يقول هو أولى من الجهاد في صرف الزكاة على كل حال يعني يقصد أنها ينبغي التنبه لأن البعض وسعها جدا فأدخل فيها كل شيء الشيخ بن جبرين الظاهر دخل المراكز الإسلامية الشيخ أحسنت الشيخ بن جبرين من أوسع من المشايخ في هذا يعني يدخل فيها المراكز الإسلامية والدعوية وكفاءة الدعاة وكذا مثلا بناء المساجد مثلا وجدت الشيخ بن باز رحمه يقول اتفق العلماء على أنها لا تدخل الزكاة اتفقوا الذي يعني يعمم يدخل هذا عندنا فائدة ثانية ذكرها الزمخشري في كشافه يقول لماذا فرق القرآن بين الأربعة الأولى والأربعة الثانية في استحقاق الزكاة فقال في الأربعة الأولى إنما الصدقات لي الفقراء والمساكين من عمل المؤلف أقلهم وفي الأربعة الثانية قال وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله من السبيل فهو يقول إن الأولى تمليك إن اللام هذا للتمليك يعني الزكاة يتملكونها فيتملكها ولو اغتنى هي له واضح فالفقير والمسكين والعامل غني العامل والمؤلفة قد يكون غني قال وأما الأربعة البقية فهي في الحاجة وليس للرجل فالرقاب اللي هم العبيد يعطى ما يعتق به فإن زاد عن عتقه مثلا 1000 دينار قال له ذاك صاحب جيب لي 1000 واعتق لما جاءه قال هذه 100 لك خصم له اي ردها الغارمين اعطيناه مبلغ فذهب يسدد قال له المدين او الدائن قال له قد خصمت لك يردها في سبيل الله جاهدوا وذهب وزاد يردونها وكذلك ابن السبيل لما وصل الى اهله كفاه المبلغ زيادة. وزيادة نقول ردها واضح وهذا وجيه صراحة يعني من الأولى للأغنياء والثانية للحاجة نفسها التي نص نص الله تعالى عليها، فلا حق له فيما زادنا. نعم. فريضة أي حقا محدودا ونصبه على المصدر. فإن قيل لما ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذكر المنافقين، فالجواب أنه حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين فيها، فاتصلت هذه الآيات بالمعنى بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية، ومنهم الذين يؤذون النبي يعني من المنافقين، وإذا يتم له صلى الله عليه